التجانس والتوافق في الصفات طهارة القلوب والموافقة في الدين والإقاء. يعني أن أقوى رابطة على الإطلاق هي رابطة الدين، أقوى رابطة رابطة الدين. الله سبحانه وتعالى ربط المسلم بأخيه المسلم كما يربط الكفر بالمعصم وكما تربط القدم بالسحر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل جسد واحد، فإذا اشتكى منهم تبع له سائر الجسد بالحمى والسهر. نحن نعجب أكثر عجب، يعني نفس الأوقات التي ينكل فيها هؤلاء الأقبار الأنجاز الأخبار أرض الخلق الله من اليهود ولعلهم الله سبحانه وتعالى ينكلون بإخوانها المستضعفين، ونحن هنا نحتفل بنقص عن طريق الأغاني والرقص إلى آخره. ما هذه المشاركة؟ هل هذه هي المشاركة الإيمانية؟ كل شيء ماشي زي ما هو تمام، غرامة الله واللعب والكرة والعبث. وإخواننا يعني ينكل بهم على يد هؤلاء المناديل أخذ خلق الله من أحفاد الكرة والخنابيل وعبدت أبطاهم. يعني هذا مما يتنفس على هذه المشاركة. يعني ما يحصل مع الإخوة في فلسطين الآن شيء فوق ما يعني يتورع العقل. أين حقوق الإنسان وأين الأمم المتحدة وأين هذا الاضطراب كله؟ الصورة التي يقولون إنها هزة ضمير العالم، ثم ماذا؟ وبعد ما هزة ضمير العالم ماذا حصل؟ هزة ضمير العالم. دي الصورة دي بتاعت الأب وابنه اللي كان بيحتمي وراء البرميل وحكى القصة الطويل عن قتل اضطرار وتعمد، لأنه لا كان واضح إن في الصور يعني لا هو بيشارك في المظاهرة ولا حتى بيحمل سلاح ولا أي شيء. الطائرات المروحية أو العمودية تقصف الفلسطينيين بالصواريخ، بصواريخ مضادة للجبهات. وكل المشكلة لاحظت بهذا المجرم السفاح كارون الذي هو مجرم دوري معروف، وهو كان وراء مجزرة الصبرة والسفلة. هؤلاء لا يقال عليهم الإرهابيون، لكن الإرهابيون صارت فيه حشرا على المسلمين إذا دافع عن أديانهم عن بلادهم وعن أوطانهم. الله المستعان. يعني نتذكر هذا ولا بد أن نتذكر حينما نتكلم على ترحيب الرعيل الأول والتعاطف والمجالسة وال يعني المناصرة كانت بين المهاجرين والأنصار وبين يعني ما نحن عليه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أي نعم. قال الشهاب المراد بمحبتهم المهاجرين هنا مواساتهم وعدم الاستثقال والتبرم منهم إذا احتاجوا إليهم. أين ولا يجدون في صدورهم أي في أنفسهم حاجة أي طلبا أو حسدا مما أوتوا، أي مما أوتي المهاجرون من البيء وغيره لسلامة قلوبهم وطهارتها عن دواعي الخوف، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خفاقة أي حاجة وفاقة. يقول السيوطي في الإكليل في الآيات مدح الإيثار في خضوب النفس والدنيا. في الآية مدح الإيثار في خضوب النفس والدنيا. لماذا قيد السيوطي مدح الإيثار بأنه يكون في خضوب النفس والدنيا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. نعم أي تفضل. نعم عبارة أخرى اللي جابت صح. نعم لأن الإيثار لا يمدح في الطاعات، في الطاعات مطالبون زي بالتنافس وبالمسابقة. الآن الناس تتنافس في الدنيا ولا يتنافسون في الدين. التنافس صار وراء الدنيا. لا صحيح أن يكون هناك إيثار في حضور الدنيا كما ستأتي آثار عن الصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم في ذلك. فتؤثر بحظ الدنيا، تؤثر بالطعام بالملبس بالأموال بكذا تواسي أخاك المسلم. لكن حيثما كانت ناس متابقة في الآخرة فلا إيثار. مثلا الصف الأول في صلاة الجماعة، يعني من كلمة الفقه إن واحد لازم على الثاني يعني اتفضل أنت تقول لا اتفضل أنت. لا لا إيثار في الطعام. الطاعات ليس فيها إيثار لأنها مبنى بإيه؟ وفي ذلك فيتنافس المتنافسون ومبنى بالتنافس في أعمال الأثرة. أما تؤثر على نفسك لا، بالعكس في أعمال الأثرة تؤمن وتنافس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام

فهذا جزء كبير جدا من مكونات الشهادة له أو عليه، لأن المال هو الذي يخرج ضرائب النفس، والتنافس على المال يعني من ورائه أكثر الصراعات بين الناس في هذه الدنيا، وهو السبب في قطع الأرحام وفي استحناء بين الناس والبغي وغير ذلك مما يحصل. فلا تسخر لأحد إلا إذا كنت تعاملت معه بالمال، ولا تسخر لأحد إلا إذا سافرت معه، لأن الإنسان في الأحوال العادية يستطيع أن يضبط نفسه يتحكم في خلقه وفيه، لأن هي معاملات كلها مؤقتة وتحت جو من الرفاهية والراحة والاستيطان في بلده ووطنه، لا في أي عوامل بدر. فلذلك يعني يلقى أخاه أو صديقه ساعات أو شويعات ثم سرقه، وكل واحد في حاله يعني. لكن في السفر أولا يأمن الإنسان أن يطلع عليه أحد يعرفه، ثانيا السفر وما يخالف السفر من مشقة وبدر وعناء وكذا وكذا مما يعني يكشف حقيقة أخلاق الإنسان، ولذلك ثم يسخر لأنه يكشف يعني يكشف يكشف حقيقة أخلاق الإنسان. التعامل في السفر، من عرفته بالسفر أو تعاملت معه في يعني الحضر، هذا يصلح أن تستغل. أما أن ترى رجلا رائحا راضيا إلى المسجد وكل معلوماتك عنه أنه يصلي في المسجد، هذه لا تكفي الشهادة، هذه لا تكفي في الشهادة له ب يعني أكثر مما ترى. مثل الشهادة الإنسان بعض الناس تقول هذا ملتحف، وأظن أن اللحية دي ختم يعني التوفيق. لا، اللحية تساوي رجلا في وجهه صعب فقط، الملتحي رجل في وجهه صعب، لكن هل تستلزم وجودها أنه يكون شخصا معصوما مثلا أو أمينا أو كذا؟ هو الملتحي طبعا يظن به في عصرنا وفي مجتمعنا، لأن اللحية يترتب عليها ثمن ومعاناة واضطهاد واشياء كثيره، فالذي يثبت هذه اماره تدل على انه متمسك بدينه. ولكن من اراد ان يخدع النجم اللحيه لغرض دنيوي مثلا، هل تعطاه لحيته تتمرر عليه تقول لا انت تريد ان تخدع الناس هنا؟ لا، فلذلك قد يوجد شخص في وليه صعب لحيه مثلا ومع ذلك يخون الامانه او لا يؤدي الامانه، فاذا لا تشهد لشخص في وليه صعب او ملتحن بانه كذا وكذا وامين ولماذا كل الادله انه في وجهه لحيه؟ لا، اللحيه قيمه تلبيه لحيه انه رجل في وجه شعر، لكن الامانه لا، يعني لها مقاييس يعني اخرى. ومن يوق صح نفسه اي فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الانفاق، فاولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون أي الفائزون بالسعادتين. ولاحظ هنا قوله تعالى ومن يوقى صح نفسه، أولا الوقاية من صح النفس ليست بإيد شطارة الإنسان، ليست بجهد منه، إن لم يكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ووقاية. ولذلك قال هنا ومن يوقى صح نفسه، الله سبحانه وتعالى يحميه من شر نفسه، فإذا رفعت عنه عناية الله صدر عنها كل سوء وكل شر. فلولا عناية الله وحماية الله وحفظ الله العبد المؤمن لا تفرق على مقتضى طبائع هذه النفس الصحيحة الضليلة البخيلة. ومن يوقى صح نفسه، كيف يوقى صح نفسه؟ لأنه يخالفها بالذات في جانب المال، يغلب عليها حب المال وبغض الإنفاق. واضح. فأولئك هم المفلحون أي الفائزون بالسعادتين. وفي إضافة الصح إلى النفس كما قال تعالى أيضا وأحضرت الأنفس الصح، في إضافة الصح إلى صح نفسه إشارة إلى أن النفس مأوى كل شر ووصف رديء وموطن كل رزق وخلق دنيء. والصح من غرائزها المعزولة في طيلتها لملازمتها الجهة السفلية ومحبتها الحضور الجزئية، فلا ينتفي منها إلا عند انتفائها. ولكن المعصوم من تلك الآفات والشرور من عصمه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير الصح في كلام العرب البخل ومنع الفضل من المال. وعن ابن زيد في الآية قال ومن وقي صح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئا ولم يقربه ولم يدعه الصح أن يحدث من الحلال شيئا فهو من المفلحين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش، ولا التفحش. وإياكم والصحة فإنه أهلك من قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور فخدروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الصحة والإيمان في قلب عبد أبدا. يعني الصحة صفة تتنافى مع صفة الإيمان وغبارها. نعود إلى تفسير هذه الآية في نفسها من تفسير القرطبي. يقول قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يقول: لا خلاف أن الذين تبوأوا الدار هم الأنصار الذين استوصلوا المدينة قبل المهاجرين إليها. والإيمان نسب بفعل الغير تبوأ، يعني العالم أثر غير فعل إيه تبوأ. والذين تبوأوا الدار دي معروفة، تبوأوا الدار استوصلوا الدار دار الهجرة. والإيمان كما قلنا وإيه وأخلاق الإيمان أو ولازم الإيمان. يقول: لأن التبوؤ إنما يكون في الأماكن، لكن الإيمان ليس المكان. من قبلهم، والمعنى والذين تبوؤوا الدار من قبل المهاجرين واعتقدوا الإيمان وأخلقوه، لأن الإيمان ليس بمكان متبوأ. كقوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. نقول في التفسير: فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم، فأجمعوا أمركم وحدوا رأيكم وادعوا شركاءكم. وهذا يكون من باب قوله، شاهد مشهور قوي في الشواهد العربية على السورة إيه؟ سبلا وماء باردا، عرفتها سبلا وماء باردا، عرفتها ايه سبلا وايه وسقيتها ماء باردا. فهذا من اساليب يعني اللغه العربيه. ويدل حمله على حذف المضاف، كانه قال: والذين تبوأوا الدار ومواضع الايمان، فمواضع الايمان او لازم الدار ولازم الايمان فلم يفارقهما. ويجوز أن يكون تبوأ الإيمان على طريق المثل، كما تقول: تبوأ من بني فلان الصميم، والتبوأ التمكن والاستقرار. وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين، بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل هجرة الرسول النبي عليه السلام إليهم. واختلف هل هذه الايه مقطوعه مما قبلها او معطوفه. فبعض الناس قالوا انها معطوفه على قول تعالى: من فقراء المهاجرين، وان الايات التي في الحق كلها معطوفه بعضها على بعض. ولو تاملوا ذلك وانصتوا لوجدوه على خلاف ما ذهبوا اليه، لان الله تعالى يقول: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحصر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، الى قوله تعالى: الفاسقين. فأخبر عن بني النضير وبني قينقاع، ثم قال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فأخبر أن ذلك الخير هو لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه لم يوجد عليه حين خلوه أو حين خلوه، وما تقدم فيه من القتال وقطع شجرهم فقد كانوا رجعوا عنه وانقطع ذلك الامر. شرحنا هذا الاسبوع الماضي. ثم قال تعالى: ما اتى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا السبيل وهذا كلام غير معطوف على الاول، ده كلام مستأنف. وكذلك ايضا قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والايمان، هذا ابتداء كلام في مدح الانصار والثناء عليهم، فانهم سلموا ذلك الفيء للمهاجرين، وكأنه قال: البيء من فقراء المهاجرين. ثم استأنف مدح الأنصار فقال: وأما الأنصار فإنهم يحبون هؤلاء المهاجرين، لم يحسدوهم على ما صفى لهم من البيء. واضح. كذلك أيضا قوله تعالى: والذين جاءوا من بعد، يعني آيات سورة الحج الراجح أنها ليست معطوفة. والذين جاءوا من بعدهم، أيضا هذا ابتداء الكلام. أين الخبر؟

حتى تداولها 7 أبيات حتى رجعت إلى أولئك. رمل كل واحد 7 أبيات يقول أخي أو جاري أحول إليها من فيعطيه إياه، الثاني يقول نفس الشيء، فخافت على 7 أبيات حتى رجعت إلى الأول، حتى رجعت إلى الأول، فنزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن أنس قال: أهدي لرجل من الصحابة رأسه وكان مجهودا توجه به إلى جار له فتداولته 7 أنفس في 7 أبيات ثم عاد إلى الأول فنزلت ويؤثرون على أنفسهم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلة من أرضه حتى فتحت عليه الصغيرة والنظير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه، وهذا لفظ مسلم. وقال الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: لما قبل المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام فيكفوا لهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك تدعى أم كريم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها يعني نخلا، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأمصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي إذا خها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حادثه. رحمه الله تفسير هذه الآية بقوله: الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية ورغبة في الحظوظ الدينية، كما كنا من قبل الإيثار يكون في الحظوظ الدنيوية رغبة في الثواب وفي الحظ الأخروي، فلذلك الحظ الأخروي ليس محل إيثار بل هو محل تنافس، والتنافس في الدنيا مذموم، أما التنافس في الآخرة فمأمور به، لماذا؟ لأن الدنيا ضيقة، الدنيا صديقة على أصحابها، فمن ثم يتنافسون، لكن الآخرة واسعة، الجنة واسعة عرضها كعرض السماوات والأرض، فهي واسعة تمام، إذا أبني أدنى أهل الجنة منزلة له مثل بناء في الأرض، يعني مثل الكرة الأرضية مرتين، يعني ضعف الكرة الأرضية، يملك ضعف الكرة الأرضية. بما بكل ما فيه ذا أدنى أقل الناس في الجنة، فالجنة يعني إيه واسعة جدا، فمن ثم التنافس على الجنة يعني لا يوجد البغضاء، لا يوجد البغضاء، فأنت معك المؤمن يحب للناس كلهم أن يكونوا إيه مثله في الإيمان وفي العمل الصالح، إلا يعني توازن من الناس قد يحصل على الأمور الدينية، وكذلك حالها ولا يحصل على دينه إنما في الغالب يحصل على الدنيا، على الدنيا واضح، يعني متى ما دخلت الحظوظ الدنيا في الاعمال الدينيه خرجت الى التنافس على الدنيا كالتنافس على الشهره والجاه وكذا، هذه دنيا وليس دينا، واما الدين نفسه فلا، المفروض ان احنا نخش من الاخرين ان يكونوا ايضا طائعين لله سبحانه وتعالى، وهذه هي نفسيه الداعيه الذي يدعو الناس او يرشدهم الى الخير لانه يحب لهم هذا الخير ويرضي لهم النجاه في الاخره. فقد توجد اخلاق في بعض طلبة العلم مثلا فيها نوع من الأنانية او الأثرة، مثلا كتاب اخوه بالحاجة مات اليه وهو يشد عليه لا يدله عليه مثلا، واضح هذا نوع من الأنانية والأثرة لا تليق بطالب علم، وهذا خروج من التنافس على الطاعات الى التنافس على حظوظ الدنيا. ينبغي احياء يعني هذه الاخلاق اخلاق الايثار وبالذات في الحظوظ الدنيوية، يعني متى ما أحسست أن أي أخ لك في الله أو زميل في العمل أو زميل في الدراسة أو في الجامعة مثلا محتاج مذكرات محتاج كتب محتاج نصيحة، اطلعت أنت على شيء هو لم يقل عليه مما يفيده لا تكتم عنه هذا الشيء، فيعني ينبغي أن تعاد هذه السيرة التي هي السلفية بحق، السيرة السلفية سيرة السلف في الإيثار وعدم حذف أي شيء عن المؤمن يمكن أن ينفع. يقول:

يأتون إلى الساء أو الخروف إذا سلكوه غطوه كله بعجين الفرن وكفنوه به ثم علقوه في التنور في الفرن فلا يخرج من هذا فيه شيء يستخون يعني من الزوجان إلا بتكون محفورة في ذلك الكفن وذلك من تنظيم الطعام عندهم. وروى النسائي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما اشتكى واشتهى عنبا فاشتري له عنقود بدرهم فجاءني فيه فسأل فقال أعطوه إياه فقال فإمكان فاشتراه بدرهم ثم جاء به إلى ابن عمر فجاءني فيه فسأل فقال أعطوه إياه ثم قال فإمكان فاشتراه بدرهم ثم جاء به إليه فأراد السائل أن يرجع فمنع ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ماذا حق لأن ما خرج لله لا يعود فيه معناها أن هذا الرجل مثل يعني ابن عمر اشتهى هنا فاذكر له العنقود بدرهم فجاء المسكين فسأل فأعطاه هذا العنقود فواحد من البيت عند ابن عمر راح عشان عارف ابن عمر بيحب هذا العنقود وهو في أشد الحاجة إليه فراح المسكين أعطاه له درهم وأخذ منه الإيه؟ العنقود ورجع به الثاني ثم جاء به إليه فأراد يقول فقال إن كانوا في الشراب درهم ثم جاء به إلى ابن عمر فجاء المسكين ابن عمر لسه هيبدأ ياكل العنقود فجاء نفس المسكين ثاني فسأل فقال أعطوه إياه أعطاه إياه العنقود ثم قال فإنسان فاشتراه بدرهم ثم جاء به إليه فأراد السيد أن يرجع فمنع الواحد من أهل بيته ابنه أو قريبه أراد المسكين يرجع أنه لا ما ترجعش ثاني خلاص ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاق لكن طبعا خاف على ابن عمر ان هذا العنقود هو اللي ايه كان تصدق قبيل اول مره لماذا ما ذاق لان ما خرج لله لا يعود فيه وذكر ابن المبارك بسببه عن مالك الدار ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذ 400 دينار فجعلها في سره ثم قال للغلام اذهب بها الى ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه ثم تنكأ ساعة في البيت أمر الخادم يعني أنه يتنكأ في البيت ثم تنكأ ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك فقال وصله الله ورحمه ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنقذها فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل وتلكأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك فقال رحمه الله ووصله وقال يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا فطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله ملاكين فأعطنا ولم يبق في الفرقة إلا دينران قد جاء بهما إليها فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك عمر وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض رضي الله تعالى عنهم أجمعين ونحوه عن عائشة رضي الله عنها فيما قائم معاوية إياها وكان 10,000 وكان المنكدر دخل عليها فإن حين وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء قيل له إلا ما كره ذلك في حق من لا ينفق منه الصبر على الأرض وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه فأما الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم فلم يكونوا بهذه الصفة بل كانوا كما قال الله سبحانه وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس فكانوا يصبرون على الفقر ولا يضطرون أن يسألوا الناس وكانوا لا يتسخطون بالصبر على الفقر وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من الإيثار يعني الذي لا يضمن نفسه ويعني يخشى أنه يلجع أو أنه يعني يتعرض لسؤال الناس فلا يعني يترك إيه في جيبه ما يغنيه عن ذلك لكن كان على ثقة من أنه يصبر هذه هذا حالة يمكن أن يصبر طبعا بشرط أن النفقة أيضا تكون فاضلة عن النفقة الواجبة عليه يعني ما تصدقت بكل ماله ويترك أولاده مثلا جوعة وعرايا وكذا وما ينفق عليه، ثم يضطر للسؤال بعد ذلك. واضح لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني ما فضل وما زاد عن النفقة الواجبة. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من الذهب فقال هذه صدقة، فرماه بها فقال يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس. أيها والله تعالى ثم يقول القرطبي رحمه الله تعالى والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس. يعني إيثار بالمال ينتهي في النهاية لأنه إيثار بالنفس، واضح؟ لأن الإنسان المال لا يراد لذاته وإنما يراد يعني إصلاح حاجات النفس من الطعام أو الجبن أو غيرها، لكن أقوى من ذلك الإيثار بالروح وبالنفس. ولا شك أن يعني أنا رأيت صور الأخ الفلسطيني وهو يذب عن ابنه، يعني هي طبعا لا يستغرب يعني في حلال الأبوة والإيثار. يعني الرجل الأرض المكان عراء وفي برلين، فهو يعني هو ابن عديم عن الأرض وضامن الولد إليه، واليهود لعنهم الله وأذلهم الله ونكف رايتهم وراية من يوالوا لهم يضربون النار يعني ايه بصوره متتابعه على المكان فاضي تماما، يعني هم بعيد خالص عن المظاهره. وحتى المظاهره يعني هذا من جبن اليهود ونجالتهم، يعني انتم يعني علوا في الارض وافسدوا فيها، يعني كما اخبر الله سبحانه وتعالى. يعني المدنيون وكان قبل كده بيستعملوا بتاع المصاصه دي، يعني المصاصه لا دي الان رصاصات تدخل داخل الجمجمه ثم تنفجر، من هذه محرمه دوليا يعني. وذلك تدعون بها المدنيين، هل هذه يعني اخلاق او هذه يعني ما يسمونه بحقوق الانسان؟ المدنيين لا نقال هؤلاء المدنيين ماذا سيفعلون؟ يعني اقصى ما لديهم الحجاره. فياتي هؤلاء الحنزان اخذت خلق الله لعنهم الله، فيضربون بالصواريخ، يضربون المدنيين بصواريخ مضاده للدبابات وايه من طيارات الهليكوبتر. فالشاهد يعني منظر الاخ الفلسطيني وهو يرد عن الولد يحاول ان يحميه بقدر استطاعته، ثم اذا الرصاصه تصيب قدم الطفل او ولد 12 سنه ثم بعد ذلك اذا الولد متمدد على الارض بعد ان خسره له. الصوره الاخيره للاب وقد اغمي عليه من الزهور من هذا الموقف. يقول لك الصوره التي هزت ضمير العالم، هي اول مره وبعدين عملنا ايه ضمير العالم؟ ها؟ اي نعم. في حين يعني لو شاهدت بعض المناظر في امريكا، واحد مثلا يكون مسافر او في داخل حتى المدينه وتسمع بقى اصوات عربيات الاسعاف تلاقيه مرور متوقف وحاله بقى من الفزع لا تتخيله، واجهزه جايه وتحقيقات جايه علشان قطه بتكاتب بالسياره. يا سلام على الرحمه والرفقه، رفقه القلب الاوروبي الرحيم او الغربي مع قطط الكلاب، معروف هذه احوالها. وممكن توصل من استعمال الطيارات احيانا لانقاذ طائر مثلا محبوس في مكان معين وهكذا. هذه هي القلوب المتفيد رفقه على هذه الاشياء. يعني الملايين تكتب في الميراث الكلاب، يعني الرجل عندهم قد بعض من الميراث ملايين الدولارات يكتبها ميراث للكلب ويحرم اولاده من كل شيء. فيعني الشاهد ان ما حصل من هذا الاخ هو صوره فعلا من صور الايثار بالنفس، طبعا في الابوه وفي الرحمه التي وضع الله في خلق في قلوب الخلق بجانب اخلاق الايمان والاسلام. هذا لا تستغرب عندنا في تراثنا، يعني هذه كلها شيء عادي ان الام دائما تضحي بابنها وقد كفر خيا ثم ترفع الفتى حتى ينجو الى اخر هذه القصص. الايثار بالنفس اقوى من الايثار بالمال كما يقول الشاعر المسلم ابن الوليد يقول تجود بالنفس اذ انت الظليم بها، والجود بالنفس اقصى غايه الجود، والجود بالنفس اقصى غايه الجود. ومن العبارات الرقيقه في تعريف المحبه انها الايثار، المحبه هي الايثار. يقول الا ترى ان امراه العزيز لما تناهت في حبها ليوسف عليه السلام اثرته على نفسها فقالت انا راودته عن نفسي، وافضل الجود بالنفس افضل ما يجود فيه الانسان بالنفس الجود على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان شيء يعني في الصحابة معروف، يعني هذا أعلى أو أغلى ما يبذل فيه الله، أن الإنسان يفدي رسول الله عليه السلام بنفسه. ففي الصحيح أن أبا طلحة فرق على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فرق، يعني كان هو بجسده مثل السوس أمام رسول الله الرسول ينظر اليمين وهو واقف أمامه جايب رأسه إلى جهة اليمين حتى إذا جاء سهم يصيبه هو وينزل الرسول عليه السلام يأتي بالسلام يميل إلى جهة الشمال. فيقول في الصحيح أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه صرخ على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة: لا تشرك يا رسول الله، لا يصيبونك نحري دون نحرك. ووقى بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلت يده رضي الله تعالى عنه. وقال حذيفة العدوي: انطلق يوم اليرموك اطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء، وانا اقول ان كان به رمق سقيته، فاذا انا به فقلت له اسكت، فاشار براسه ان نعم، فاذا انا برجل يقول فاشار الي ابن عمي ان انطلق اليه، فاذا هو هشام بن العاص، فقلت اسكت فاشار ان نعم، فسمع اخر يقول فاشار هشام ان انطلق اليه، فريته فاذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البسطامي: ما غلبني أحد، ما غلبني شاب من أهل بلخ، قدم علينا حاجة فقال لي: يا أبا يزيد، ما حد الزهد عندكم؟ فقلت: إن وجدنا أكلنا، وإن فقدنا فطرنا. فقال: هكذا كلاب بلخ عندنا، يعني إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا فضرنا. فرد عليه قال: هكذا كلاب بنكر عندنا. فقلت: وما حد الزهد عندكم؟ قال: إن فقدنا فكرنا، وإن وجدنا آثرنا. وسئل بالنون المصري: ما حد الزاهد المنشرح صدره؟ قال: ثلاث: تفريق المجموع، وترك طلب المفقود، والإيثار عند القوت. تفريق المجموع إن اجتمع لغير مال يفرقه في أوجه الخير، وطرق طرف المفقود لا يشتت نفسه في تتبع المفقود الذي لا يجد، والإيثار عند الكوف. وحكي عن أبي الحسن الأنصاري أنه اجتمع عنده 130 رجلا بقرية من قرى الري، قرية هي طهران، من يثبت إليها الرغي، نعم، اجتمع عنده 130 رجلا بقرية من قرى الرمل، ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع جميعهم، فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام. يعني كانوا كم واحد؟ 31 واحد، والأرغفة كانت قليلة جدا، فعند وقت الطعام كسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام. فلما فرغوا من الطعام أدير السراج، فلما ركع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئا إيثارا لصاحبه علنا. قوله تعالى: ولو كان بهم خصاصة، الخصاصة الحاجة التي تختل بها الحال، وأصلها من الاختصاص وهو انفراد بالأمر. فالخصاصة الانفراد بالحاجة، يعني ولو كان بهم خصاصة، يعني لو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر: أما الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وأثر المكثر. قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الصح والبخل سواء، يقال رجل صحيح بين الصح والسح والسحاحة. وجعل بعض أهل اللغة الصح أشد من البخل، وتتفح الصح البخل مع الشر. والمراد بالآيات: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الشح بالزكاة، وما ليس بفرض من صلة ذوي الأرحام والضيافة وما شاكل ذلك، فليس بصحيح ولا تحيل من أنفق في ذلك وإن أنفق عن نفسه. ومن وسع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يوق شح نفسه. وروى الأسود عن ابن مسعود أن رجلا أتاه فقال له: إني أخاف أن أكون قد هلكت. قال: وماذا؟ قال: سمعت الله عز وجل يقول: ومن يوق شح نفسه

ولعل تأتي فرصة إن شاء الله فيما بعد نتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل، لكن هذه الإشارة بمناسبة الكلام على هذه الآية التي تتضمن حقا من حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال: دعوا لي أصحابي. دعوا لي أصحابي، يعني لو الصحابي حتى غفر ما لكش دعوة، دعوا لي أصحابي. هو الذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. يعني لو أنت تصدقت بوزن جبل أحد ذهب، جبل أحد طوله 6 كيلو متر، 6 كيلو ده جبل أحد، فتخيل جبل أحد الثقيل هذا لو أنك تصدقت بنفس الوزن من الذهب ابتغاء وجه الله، والصحابي تصدق بإيه؟ بالمد مثلا المقدمان لأكل من سعير ولا أي شيء كثير، ها مش ممكن يصل ثوابك ابدا الى ثواب الصحابه ابدا. لو انفق احدكم مثل احد ذهبا لا بلغ مد احدهم ولا نصفه، لان كيف عين رات رسول الله عليه السلام مؤمنه به تتساوى مع من حرم هذا الفرق؟ تتساوى من راى رسول الله عليه السلام ونظره ونبع عنه وضحى من اجله في الوقت كان فيه في اشد الحاجه الى تضحيه مع يعني الناس اخر الزمان. فمن اجل ذلك هذا المقام الصحابه او جناب الصحابه جناب مطول وجناب محمي، لا يجوز احد الان يتعدى. وهؤلاء الذين لا يزالون يخدعون المسلمين بان يقولوا الشيعه مذهب كامل، وان الشيعه دي يعني مذهب فيها زي الحنبلي والشافعي والمالكي وغير ذلك المذاهب الفقهيه المعروفه، لا هذا تضليل. يعني اما انه انسان جاهل بكل شيء بأصول دينه وطبعه ما يفهم شيء، وإما أنه وذهب أيضا بواقع الشيعة وبتاريخ الشيعة الأسود، الذين طالما آذوا يعني المسلمين وتآمروا ضدهم واضح، وإما أنه يعني يتعمد التطبيق، وفي كلتا الحالتين يعني هو قائم لله ورسوله والمؤمنين ولم يمتثل قول النبي عليه السلام: الدين نصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة قطع هؤلاء المجرمين، لأن السكوت عن ضلال الشيعة مما يسهل الغزو الفكري الرهيب، الغزو الشيعي بيعادوا هذه الأشياء قنطرة يعبرون عليها حتى يدخل غزو المسلمين في عقائدهم. وقد للأسف يعني تسمع بعض السلف، بعض السلف دخل في الدين الشيعي بسبب تضليل من يدعون التقريب بين السنة والشيعة، أو إن مفيش فرق يعني بيننا وبينهم في الدينيات. واحد من ضمن ذلهم خبيث ضال مرتد عن المنهج الحق، صحفي اسمه أظن صالح الورداني، الله المستعان. يعني هذا من أشد أعداء أهل السنة بعد ما كان من قبل له تاريخ يعني ماضي في زعم باع وقت في رجله، لأنه أحقر من أن ينتظر به، لكن يعني في كتب يحكم الصحابة تسائل ما تمناها حتى في كتب يعني في غازل والأمثال الكتاب للأسف الشديد. أنا اشتريته من دار المعارف اللي هي شارع العلوم، تقرير العلوم الاثنين واحد في دار المعارف هناك. فالكتاب اسمه ايه؟ اهل السنه والجماعه شعب الله المختار، يعني بيتغنى ان احنا زي اليهود، يعني ان احنا بنقول احنا شعب الله المختار زي اليهود بالظبط. والكتاب كله يعني كتاب ستاتي، فانا ارجو ان تاتي فرصه نتكلم بالتفصيل عن هذه الاشياء. يعني الناس بتنحرف راسا على عقب، لان ما في رجوع. الناس اللي ضللت الثبات في بدايه الثوره الخمينيه وانبهروا بالمواقف الخمينيه، طبعا هيعملوا ايه بعد الجيل دول؟ اذا كان الخميني بكم يعني سلوك عمله كان بعضها حياه جميله، ما بقولش حاجه، زي موقفه من سلمان رشدي وغيره، والتعامل بعزه مع انه مبتدع خالص مجرم، ومع ذلك كان يعني فعلا له بطولات ومواقف نادره وخزة، لكن هذا لا يدفع له في ما هو عليه من الدين الباطل. فاذا ختمنا ببعض السلوكيات الخمينيه فماذا نفعل امام الدجال؟ هل سنثبت امام فكره المسيح الدجال لما يفعل ما سوف يسيره الله عليه من الخوارق؟ الله المستعان. قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ما اعراض يقولون؟ ممكن تكون خبر وممكن تكون حال، ها ممكن تكون حال، اي قائلين: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فيه وجهان: احدهما امروا ان يستغفروا لمن سبق هذه الامه من مؤمني اهل الكتاب،